وما لهم به من علم، وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني عن العلم شيئا، العلم لا يكون بالظنون والتخيلات والتهيؤات والتخمينات، هيهات هيهات. ثم وصلنا إلى القسم الثالث من السورة في تثبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين معه، فكان هذا أولا بالأمر مجموعة النصائح الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء في كل عصر وحين. أولا الأمر بالإعراض عن الكافرين، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عمن أدبر عن القرآن ولم يعبأ به ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وكان هذا قبل الأمر بالجهاد، مأمورين بالإعراض عن الكافرين. ذلك إثارهم الحياة الدنيا وتسمية الملائكة تسمية الأنثى، ذلك مبلغهم من العلم أي نهاية علمهم، إن ربك هو أعلم بمن ضل بمن حاد ومال عن سبيله سبيل الحق وهو أعلم بمن اهتدى إلى طريقه فيجازي كلا بعمله. ثم بين الله الحكمة من خلق السماوات والأرض ومجازات الخلق فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، فهو مالك لذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي في الآخرة الذين أساءوا بما عملوا في الدنيا من الشرك وغيره ويجزي الذين أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعات بالحسنى الجنة. وبين المحسنين بقوله وبين صفاتهم فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون كبائر الذنوب وقبائح المعاصي إلا اللمم وهو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة المحرمة، فهذه تغفر بترك الكبائر والإكثار من الطاعات. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم وبأحوالكم وشؤونكم إذ أنشأكم من الأرض حين خلق أباكم آدم من التراب وإذ أنتم أجنة، وأجنة جمع جنين، أجنة في بطون أمهاتكم تخلقون خلقا من بعد خلق لا يخفى عليه شيء من ذلك. فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدحوها على سبيل الإعجاب، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم وبخ الله المشركين الممسكين وذكرهم بالحساب والجزاء والرجوع إلى الله عز وجل، فكان توبيخ للوليد بن المغيرة وهي صورة لصور الشرك والمشركين. قال تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله وأعرض عن الإيمان أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أطاع قليلا ثم قطعه، أعنده أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه، أعنده علم الغيب ما غاب عنه من أمر الآخرة، فهو يرى أنه سينفذ ما بين ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه. هل هو يرى أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عيانا؟ ليس الأمر كذلك، أعنده علم الغيب فهو يرى.